هو الإشكالية في الصوت. هو أي فيهم صوت الناس البعيد هذا ولا هذا؟ بسم الله الكتاب واضح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. ما زلنا نتذاكر مقدمة ابن عبد العز الحنفي على شرحه للطحاوية، وقلنا هذه المقدمة مقدمة ضافية ومقدمة تبين كيف ينبغي لنا أن نتعامل مع الوحي، مع الكتاب والسنة، وأن الوحي هو مصدر التلقي عند أهل السنة والجماعة للعقيدة وللعبادة. فأخذنا اليوم نراجع مراجعة سريعة لما أخذناه الصباح. قال أن هذا العلم علم العقيدة سماه بأصول الدين، وقال أن هذا العلم علم أصول الدين هو أفضل العلوم، والسبب بالنظر إلى موضوعه، فشرف العلم بشرف المعلوم. فلما كان المعلوم يتعلق بالله ورسوله وملائكته وقضاء الله وقدره كان هذا العلم أشرف العلوم على الإطلاق. وذكر أن حاجة الناس إلى علم أصول الدين فوق كل حاجة، وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة، وأن الإنسان لا يمكن أن يطمئن ولا يمكن أن يسعد في هذه الحياة إلا إذا عرف ربه سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله. ثم انتقل بعد ذلك إلى القول بأن العقول لا يمكن أن تستقل بمعرفة علم أصول الدين. فلما كانت الحاجة ماسة والعقل لا يستقل بإدراك علم أصول الدين، من رحمة الله سبحانه وتعالى أن أرسل الرسل وأنزل الكتب، وكان هؤلاء الرسل يعلمون الناس أصول دينهم. فمهمة الرسل ثلاثة، أو أعظم المهمات التي جاءت بها الرسل ثلاثة: التعريف بالله، والتعريف بكيفية العبودية لله، وجزاء من أطاع الله وجزاء من عصى الله. فالتعريف بالله وبالدين وباليوم الآخر، هذه المهمة التي جاءت بها الرسل. هذه المهمة قد جعلها الله سبحانه وتعالى في الوحي، في الكتاب وفي السنة. فاشتمل الوحي الإلهي على تعريف الناس بأصول الدين. والوحي إذا أقبل الإنسان عليه فهو الروح، وهو الحياة، وهو الشفاء، وهو النور، وهو الموعظة، وهو الفرقان. فهذا الوحي الإلهي من أقبل عليه يتعلم ما فيه من أصول الدين ومن فروع الدين فإنه ستكون له سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. وأن الذي يفرط في متابعة الوحي سيعيش الضلال وسيعيش الانحراف ولا بد. الذي يفرط في معرفة ما جاء به الرسول أو يترك النظر الشرعي فيما جاء به الرسول ويفهم هذه النصوص سيحدث له هذا الانحراف وهذا الضياع. وأما من تمسك بالوحي الإلهي فإنه بإذن الله تبارك وتعالى له الهداية وله النور في هذه الحياة. معرفة الله بأسمائه وصفاته موقوفة على هذا الوحي الإلهي. مهما عرفت من أسماء الله وصفاته فلن تعرف ذلك على وجه التفصيل وعلى وجه التأكيد. فالله عز وجل إنما نزه رسله في وصفه سبحانه وتعالى. فالرسل عندما يصفون الله فكلامهم سالم من العيب والنقص. فواجب علينا أن نتلقى، أن نتعرف على ربنا بأسماء وصفات من خلال كلام الرسل، من خلال الوحي. وكذلك العبادة، لا يمكن أن يقبل الله سبحانه وتعالى من أحد أن يتعبد إليه بغير شرع الله. فالعقيدة والعبادة موقوفتان على هذا الوحي الإلهي. ثم قال: كان خير القرون على هذا الأمر، يتلقون عقيدتهم ويعبدون الله من خلال هذا الوحي، واستمروا على ذلك حتى حدث الافتراق وحدث الانحراف. فهيأ الله سبحانه وتعالى علماء يردون الناس عن هذا الانحراف ويقومون ما أصابهم من اعوجاج، ومن هؤلاء كان الإمام الطحاوي رحمه الله، والذي ألف هذه العقيدة ويجزم أن هذه العقيدة هي عقيدة الإمام أبي حنيفة. وقلنا اليوم أن الإمام أبو حنيفة هو من صغار التابعين وأدرك كبار يعني الذين عمروا من الصحابة، فهو أدرك بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما تدارسناه اليوم، ونكمل بمشيئة الله تبارك وتعالى هذه المقدمة. اليوم إن شاء الله نكمل هذه المقدمة، وغدا نبدأ في شرح ابن عبد العز لقضايا التوحيد، وإن شاء الله في الغد حضروا موضوع التوحيد الربوبية، ويكون في المساء إن شاء الله نأخذ توحيد الأسماء والصفات، حيث إن شاء الله نقطع مسافة. نعم، اقرأ شيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الشارح رحمنا الله وإياه: وكلما بعد العهد ظهرت البدع وكثر التحريف الذي تماه أهله تأويلا ليقبل، وقل من يهتدي إلى الفرق بين التحريف والتأويل، إذ قد يسمى صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى آخر يحتمله اللفظ في الجملة تأويلا، وإن لم يكن ثم قرينة توجب ذلك، ومن هنا حصل الفساد، فإذا سموه تأويلا قبل وراجع على من لا يهتدي إلى الفرق بينهما. أحسنت. يقول: كلما بعد العهد عن ماذا؟ النبوة. نعم، كلما بعد العهد عن خير القرون، خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم كلما بعد العهد عن خير القرون ظهرت البدع، وأول هذه البدع ظهورا بدع الخوارج، فأول فرقة ظهرت في الإسلام هي فرقة الخوارج، وسبب ظهورهم هو الجهل بهذا الوحي، وإن كانوا يحفظونه، فكانوا يقرؤون القرآن، لكن كانت مشكلتهم في قراءة القرآن لا يجاوز تراقيهم، يعني لا ينزل إلى قلوبهم فتعيش فتفهمه، وإلا فالوحي هو محفوظ عندهم، يحفظون القرآن لكنه حفظ بغير فهم، فقصروا في فهم هذا الوحي الإلهي الذي حفظوه، فحدثت تلك البدعة، فأنزلوا النصوص في غير مواضعها، فخرجوا على علي رضي الله تعالى عنه عقب معركة صفين بعد قبوله التحكيم، وحكموا عليه بالكفر، وحكموا على كل من خالفهم في الرأي بالكفر، ثم تطور الأمر إلى أن حكموا على مرتكب الكبيرة بالكفر، فأخذوا جزءا من الدين، أخذوا نصوص الوعيد وأهملوا نصوص الوعد، فحدثت هذه البدعة. ثم بعد ذلك كثر التحريف، فظهرت الفرق الكلامية، وأول الفرق الكلامية الجهمية، والجهمية نسبة للجهم بن صفوان، وإن كانت هذه الفرقة أول من بدأها الجعد بن درهم، لكن نسبت للجهم بن صفوان لأنه هو الذي أظهرها وأبرزها وأشهرها، والأول من ابتدأ مقالة التعطيل والذي سماه تأويل هو الجعد بن درهم. فالجعد بن درهم بدأ يقرأ نصوص الصفات فيقرأ: كتب ربكم على نفسه الرحمة. وأكبر موسوس يعني ظهر على هذا الأرض هو الجعد بن درهم، موسوس. لكن لماذا قبل وراجت وسوسته بين الناس لأنه كان مربي، كان مثقف، كان مربي لأحد خلفاء بني أمية، كان مربي لمروان بن محمد، مروان الجعدي. فلكونه مربي لخليفة فالوسوسة منه عندما تصدر يظن الناس أنها علم أنها ثقافة، ولو موسوس مريض مسكين. كتب ربكم على نفسي الرحمة، قال نفس كنفوسنا، لا لا لا لا استغفر الله استغفر، ما يمكن يكون لله نفس يعني. وبدأ يقرأ مثل هذه النصوص، وكلم الله موسى تكليما، يعني كل لسان وفيه يعني حنجر، استغفر الله استغفر، ما كلم الله موسى تكليما. اتخذ الله إبراهيم خليلا، الله يحب، استغفر الله استغفر، لا لا لا، ولم يتخذ إبراهيم خليلا. فبدأ التحريف لنصوص الكتاب والسنة، لكن هذا التحريف بهذه الصراحة ماذا يعتبر؟ هذا الرد يعتبر كفر. فما الذي حصل؟ قالوا لا لا يمكن ذلك. فقالوا بدل نسميه تأويل، والتأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى غير ظاهره. التأويل يأتي بمعنى التفسير، والتأويل الذي اصطلح عليه صرف اللفظ عن ظاهره إلى غير ظاهره نحن ليس مرفوض عندنا كلية، لكن إن كان بقرينة هذا جائز، وهذا نوع من أنواع التفسير. وإذا كان من غير قرينة، لا قرينة في السياق ولا قرينة في سياق آخر، فهذا ماذا يعتبر؟ هذا يعتبر تحريف. فأتوا إلى نصوص الكتاب والسنة فحرفوه، وسموا هذا التحريف سموه تأويل ليروج عند الناس، ليروج عند الناس. ومن هنا حصل الفساد، فظهرت هذه الفرق الكلامية. نعم. والناس قل منهم من يستطيع أن يفرق بين التحريف وبين التأويل، فلذلك لما يقال له تأويل هذا تأويل، هذا يصبح مدح، دلالة أن هذا الإنسان عنده علم التأويل، والذي ما يعرف أول ويفسر الشيء قال هذا جاهل. فراجع هذا الأمر وهو حقيقة فساد. نعم. فاحتاج المؤمنون بعد ذلك إلى إيضاح الأدلة. من يعرف الضمير بعد ذلك يعود إلى ماذا؟ فاحتاج المؤمنون بعد ذلك، بعد ذلك ها؟ ظهور البدع وفشو التحريف الذي سموه تأويل. فلما ظهرت البدع وكثر التحريف احتاج المؤمنون بعد ذلك إلى إيضاح الأدلة. أحسنت. نعم. فاحتاج المؤمنون بعد ذلك إلى إيضاح الأدلة ودفع الشبه الواردة عليها، وكثر الكلام والشغب، وسبب ذلك إصغاؤهم إلى شبه المبطلين وخوضهم في الكلام المذموم الذي عابه السلف ونهوا عن النظر فيه والاشتغال به والإصغاء إليه امتثالا لأمر ربهم، حيث قال: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فإن معنى الآية يشملهم. وكنت لما ظهرت البدع وكثر التحريف، لو أن المؤمنين أعرضوا عن هؤلاء الناس ولم يصغوا إليهم ولم يستمعوا إلى شبههم ولم يجالسوهم فيسمعوا كلامهم الباطل، كان هؤلاء ماتوا واصبحوا قلة ولم يحتج الناس إلى هذا الجهد. لكن هذا طبيعة الناس، طبيعة الناس أنهم يلتقون مع بعضهم البعض ويسمعون. فلما المؤمنون أو بعض المؤمنين أصغوا إلى شبه المبطلين صاروا بحاجة إلى من يأتي فيكشف لهم هذه الشبه، ولما صاروا يخوضون يجلسون مع الذين يخوضون في الكلام المذموم تأثروا بهذا، فأصبحوا بحاجة إلى من يأتي فيوضح الأدلة ويدفع الشبه. لكن هذا الأمر جعل الكلام يكثر وتتشعب المسائل، وبالتالي أصبحت هناك حاجة إلى بيان هذه الأدلة. نعم. وكل من التحريف والانحراف على مراتب، فقد يكون كفرا وقد يكون فسقا وقد يكون معصية وقد يكون خطأ. هذا من عدل يعني المؤلف ومن معرفته بأصول هذا الدين أن البدع والتأويل الذي يسمونه التحريف الذي يسمونه تأويلا على مراتب، ليس كله مرتبة واحدة، وليست البدع كلها مرتبة واحدة. فهناك من التأويل ما يكون كفرا كتأويل الفرق الباطنية، الفرق الباطنية الذين يزعمون أن هذا القرآن له ظاهر وباطن، ظاهره يعرفه العامة. أنتم ماذا تعرفون من قوله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة؟ الصلوات المفروضة، لكنكم أنتم يعني هذا يكفيكم الظاهر، لكن في الحقيقة هناك معنى آخر إذا ترقت نفوسكم عرفتموه، معنى باطن وهو التوجه القلب للإمام. فانظروا الفرق الباطنية ماذا يصنعون، أتوا للشريعة فأفسدوها، فأولوا الصلاة والصوم والزكاة والحج، حتى منهم من أصبح يقول إذا ذكرت خمسة أسماء أديت الصلوات الخمسة، فإذا قلت علي والحسن والحسين ومحسن وفاطمة صليت الصلوات الخمسة خلاص. فأتوا إلى الشريعة فأفسدوها. بالمناسبة من المضحك يعني قالوا محسن هذا من أولاد فاطمة، لكن عمر رضي الله عنه جاء وضربها على بطنها فأسقطتها، وهو كم حرف محسن؟ أربعة، لكن لكونه مات وهو سقط صار اسمه، صار يعتبر حروف الأربع حرفين مح. فإذا قلت محسن فأنت صليت الفجر، الفجر ركعتين. شوف كيف يعني، وهكذا اللعب. ثم جاءوا إلى أمور العقائد وأولوها تأويلات باطنية، وأمور اليوم الآخر أولها تأويلات باطنية. فهؤلاء لا شك أن تحريفهم لنصوص الكتاب والسنة كفر، هذا كفر ومروق عن الدين. ومنهم ما يكون فسقا، كيف يكون فسق إذا كان هناك شبهة؟ مثل مثلا تأويل الأشاعرة والماتريدية، فهم يؤولون مثلا ورد في اللغة أن يسمى اليد النعمة، فلان له يد عندي يعني عليه له نعمة علي أو كذا، فيأتون فيفسرون اليد بالنعمة، لما خلقت بيدي ما منعت أن تسجد لما خلقت بيدي، يؤولون اليدين إلى النعمة والقدر، هذا فسق. وقد يكون معصية يعني ما يصل يعني يكون معصية بسبب تقصيره في تتبع النصوص فيؤول، لكن تأويله بسبب تقصيره في تتبع النصوص وليس مثل الأول فيكون أقل. وقد يكون خطأ، وهذا يكون من علماء أهل السنة والجماعة، يأتي أول نص من النصوص يظن أنه هو الصواب فيوافق الأشاعرة يوافق الماتريدية في تأويل هذه المسألة، ولا الأصل أنه يمشي على منهج أهل السنة والجماعة ويثبت الصفات الفعلية، لكن هناك صفة فعلية فهمها أنها بهذا المعنى، فهذا يكون خطأ ولا يصنف هذا العالم الذي أخطأ في تأويل صفة من صفات الله أنه ليس من أهل السنة والجماعة، وهذا من الظلم. فلا يجوز بأي حال من الأحوال أن نصف ابن حجر أو أن نصف النووي بأنهما ليسوا من أهل السنة والجماعة، هذا من الظلم بسبب مثلا تأويل بعض الصفات أو كذا. لا، هو الأصل أنه يثبت الصفات الذاتية والفعلية، لكن في مكان ما أول، فهذا لا يخرجهما عن كونهما من أهل السنة والجماعة. نعم. فالواجب اتباع المرسلين واتباع ما أنزله الله عليهم وقد ختمهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم، فجعله آخر الأنبياء، وجعل كتابه مهيمنا على ما بين يديه من كتب السماء، وأنزل عليه الكتاب والحكمة، وجعل دعوته عامة لجميع الثقلين الجن والإنس باقية إلى يوم القيامة، وانقطعت به حجة العباد على الله، وقد بين الله به كل شيء، وأكمل له ولأمته الدين خبرا وأمرا، وجعل طاعته طاعة له، ومعصيته معصية له، وأقسم بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموه فيما شجر بينهم. وأقسم. إذن لما كان الأمر كذلك الواجب علينا أن نتبع هذا الوحي الذي جاءت به الرسل، وقد ختم الله الرسل بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فكانت رسالته هي الخاتمة، وكانت رسالته عامة للثقلين، وكانت رسالته ما وصفها بها انقطعت به حجة العباد على الله، قد بين الله به كل شيء. فالواجب أن نتبع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم خبرا وأمرا. ما الواجب علينا تجاه الخبر؟ التصديق، الإيمان. ما الواجب علينا تجاه الأمر؟ الامتثال. هذا هو الواجب علينا. نعم. وأخبر أن المنافقين يريدون أن يتحاكموا إلى غيره، وأنهم إذا دعوا إلى الله والرسول وهو الدعاء إلى كتاب الله وسنة رسوله صدوا صدودا، وأنهم يزعمون أنهم إنما أرادوا إحسانا وتوفيقا. ثم أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم قال: لم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وأنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم؟ قال الله: جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. يتحاكمون إلى غير شرع الله ويقولون ماذا أردنا الإحسان والتوفيق، والله ما أردنا إلا الخير، إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم فقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم أخطأوا فجاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، لكن هم يكذبون في دعواهم فيريدون التحاكم إلى غير شرع الله، إلى غير الوحي الذي أنزل على رسول الله، ثم يبينون للناس أنهم هم المصلحين وأنهم يريدون صلاح المجتمع وأنهم يريدون الخير ويريدون الإحسان، يريدون التوفيق بين حكم الطاغوت والتوفيق بين حكم الشريعة، نريد التوفيق نجمع بين الأمرين، نريد المصلحة. قال الله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا هو الواجب. كل من ترك ما جاء به الوحي وتوجه إلى غيره ثم يزعم أنه يريد الإحسان والتوفيق حاله كحال هؤلاء المنافقين. نعم. وأنهم يزعمون أنهم إنما أرادوا إحسانا وتوفيقا، وكما يقوله كثير من المتكلمة والمتفلسفة وغيرهم إنما نريد أن نحس الأشياء بحقيقتها. المتكلمة علماء الكلام، المتفلسفة علماء الفلسفة، وسنذكر الفرق بينهم إن شاء الله. نعم. إنما نريد أن نحس الأشياء بحقيقتها أي ندركها ونعرفها، ونريد التوفيق بين الدلائل التي يسمونها العقليات وهي في الحقيقة جهليات، وبين الدلائل النقلية المنقولة عن الرسول، أو نريد التوفيق بين الشريعة والفلسفة. المتكلمة والمتفلسفة يسيرون نفس ما سار عليه المنافقون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فعلماء الكلام هم الذين يستخدمون علم الكلام في إثبات عقائدهم، والفلاسفة هم الذين يقولون نحن نستخدم التفكير العقلي الحر للوصول للمعرفة. هؤلاء يقولون نحن نريد أن نوفق بين، علماء الكلام يقول نريد أن نوفق بين العقل والنقل، يتركون الوحي ويذهبون إلى ما يقول به أصحاب الآراء والأهواء ويقولون نحن نريد الإحسان، نريد التوفيق بين النقليات والعقليات، والفلاسفة يقول نحن نريد أن نوفق بين الشريعة وبين الفلسفة. فماذا يصنعون؟ يأتون مثلا لنظرية أفلاطون في خلق العالم والعقول السبعة أو العقول العشرة، ثم يسمون هذه العقول بأسماء الملائكة، خلاص احنا نوفق، احنا نوفق بين الشريعة وبين الفلسفة. نعم. وكما يقوله كثير من المبتدعة من المتنسكة والمتصوفة، إنما نريد الإعمال بالعمل الحسن والتوفيق بين الشريعة وبين ما يدعونه من الباطل الذي يسمونه حقائق، وهي جهل وضلال. نعم. أيضا هؤلاء في أمور نظرية، هؤلاء في أمور عملية. المتنسك العباد سواء سموا أنفسهم متصوفة أو لا، الذين ماذا يصنعون؟ يتركون عبادة الله بما شرع رسول الله، ويأتون بعبادات من تلقاء أنفسهم. طب لماذا تفعل هذا؟ قالوا جربناه فوجدناه، يعني تكون سبب لسعة الرزق، جربناه فوجدناه سبب لانكشاف أمور الغيب. ويقولون نحن نريد أن نوفق بين، نريد إنما نريد الناس يعملون بالأعمال الحسنة. أو يقولون هناك أشياء يسمونها الحقيقة والشريعة، الظاهر والباطن، فنحن نريد أن نوفق بين الشريعة وبين الحقيقة. الحقيقة يقولون يعني هذا هو اليقين عندهم، أن تعبد الله إلى أن تصل إلى مرحلة ما ترى إلا ما يتعلق بتوحيد الربوبية بالإرادة الكونية، حتى يصبح شرب الخمر كشرب الماء، لكن هذه ما تصل إليها إلا إذا ترقيت، إذا وصلت مرحلة اليقين تصبح ترى من يشرب الخمر ومن يصلي عند الله سواء، لأنك هنا أدركت الحقيقة، عرفت الحقيقة الكونية، شهدت الحقيقة الكونية. فيأتون بمثل هذا ويقولون أن الخضر عنده علم الحقيقة وموسى عنده علم الشريعة، مثلا قتل الإنسان ما يجوز في أي علم الشريعة، لكن في علم الحقيقة يجوز، وهكذا من يعني تخريفاتهم توهمات. نعم. وكما يقوله كثير من المتملكة والمتأمرة، يعني الملوك والأمراء، إنما نريد الإحسان بالسياسة الحسنة والتوفيق بينها وبين الشريعة ونحو ذلك. وهكذا كل فئة على حسب ما عندها، تترك السياسة الشرعية، تترك النظر في الكتاب والسنة وما فيهما من سياسة للناس ومن تعامل مع دول أخرى، وهكذا عندنا سياسة شرعية، ثم يتركونها ويذهبون إلى السياسات الوضعية، وهكذا يقول نريد أن نوفق. نعم. فكل من طلب أن يحكم في شيء من أمر الدين غير ما جاء به الرسول ويظن أن ذلك حسن وأن ذلك جمع بين ما جاء به الرسول وبين ما يخالفه فله نصيب من ذلك، بل ما جاء به الرسول كاف كامل يدخل فيه كل حق. الله أكبر، كلام حقيقة في منتهى القوة. كل من ذهب إلى غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يحكمه في عبادات الناس في أصول دينهم في التشريع لهم، ويرى أن ما جاء به الرسول غير كافي فهو داخل في هؤلاء، حاله كحال المنافقين. بل الواجب علينا أن نعتقد أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كاف كامل شافي، لا يحتاج بعده ولا غيره. وإنما وقع التقصير من كثير من المنتسبين إليه، فلم يعلم ما جاء به الرسول في كثير من الأمور الكلامية الاعتقادية، ولا في كثير من الأحوال العبادية، ولا في كثير من الإمارة السياسية. هذا واحد. أو نسبوا إلى شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم بظنهم وتقليدهم ما ليس منها، هذا اثنين، وأخرجوا عنها كثيرا مما هو منها، هذا ثلاث، فبسبب جهل هؤلاء وضلالهم وتفريطهم وبسبب عدوان أولئك وجهلهم ونفاقهم كثر النفاق ودرس كثير من علم الرسالة، بل إنما يكون البحث التام والنظر القوي والاجتهاد الكامل فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ليعلم ويعتقد ويعمل به ظاهرا وباطنا، فيكون قد تلي حق تلاوته وإلا يهمل. وأل أحسنت. قال: وإنما وقع التقصير لماذا كثر النفاق ودرس كثير من علم الرسالة؟ السبب ثلاثة أسباب. السبب الأول لأن كثير من المنتسبين للإسلام لم يعلم ما جاء به الرسول، لم يبحث في ذلك، فبسبب عدم علمه بما جاء به الرسول في تلك القضايا ظن أن التقصير في الشريعة، وهو هو المقصر ما بحث، وظن أن مثلا الدين ما فيه سياسة شرعية، ظن أن الدين ما فيه أمور يعني تتعلق ب يعني ما يشفي الناس في مثلا في قلوبهم وهكذا، فلم يعلم ما جاء به الرسول، هذا واحد. أو نسبوا إلى شريعة الرسول ما ليس منها صلى الله عليه وسلم، فينسبون للشريعة أشياء ليس من الشريعة، أو أخرجوا عنها كثيرا مما هو منها، فبسبب جهل هؤلاء وبسبب عدوان أولئك حيث أضافوا إلى الشريعة ما ليس منها كثر النفاق ودرس كثيرا من علم الرسالة. نعم. بل إنما يكون البحث التام والنظر القوي والاجتهاد الكامل فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ليعلم ويعتقد ويعمل به ظاهرا وباطنا، فيكون قد تلي حق تلاوته وألا يهمل منه شيء. أحسنت. إذا ما الواجب علينا يا أخوان تجاه الوحي؟ أول شيء واجب علينا أن نتعلمه، أن نتعلم هذا الوحي. الأمر الثاني أن نعتقد ما فيه. الأمر الثالث أن نعمل بالطلب الوارد فيه. هذا الوحي عبارة عن خبر وطلب، الواجب علينا أن نتعلم هذا الخبر وهذا الطلب، هذا أول شيء. الأمر الثاني نعتقد الخبر، الأمر الثالث نمتثل الطلب، هذا هو الواجب علينا. نعم. وإن كان العبد عاجزا عن معرفة بعض ذلك أو العمل به، لأن الناس يتفاوتون، ليس كل الناس لديه قدرة أن يحيط بعلم الشريعة وكذا. نعم. فلا ينهى عما عجز عنه مما جاء به الرسول، بل حسبه أن يسقط عنه اللوم لعجزه، لكن عليه أن يفرح بقيام غيره به ويرضى بذلك ويود أن يكون قائما به، وألا يؤمن ببعضه ويترك بعضه، بل يؤمن بالكتاب كله، وأن يصانع عن أن يدخل فيه ما ليس منه من رواية أو رأي، أو يتبع ما ليس من عند الله اعتقادا أو عملا، فما قال تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. هذه القضية يا إخوان قضية عجيبة الآن، وهي تصلح لواقعنا المعاصر الآن، أن بعض الناس ما يعرف إلا جزء من الشريعة. المشكلة أن يظن أن هذا الجزء هو الشريعة كلها، فإذا رأى شخص آخر يعمل بجزء آخر من الشريعة ماذا يصنع؟ ينكر عليه ويبدأ المنازعة. ودين الله واسع شامل، فمثلا بعض الناس يتجه إلى طلب العلم ويرى أن الطريق الصحيح لإعادة الأمة الإسلامية على ما كانت عليه هو بنشر العلم الشرعي، فيبدأ يطلب العلم. فإذا رأى أناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، رأى أناس يجاهدون في سبيل الله، يقول: لا، هذا ليس هذا الوقت، ويبدأ المنازعة. طب أنت احمد الله أنت تفرغت لطلب العلم، احمد الله أن هناك من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، احمد الله أن هناك من يجاهد، احمد الله أن هناك من يحاول أن ينشر السياسة الشرعية، احمد الله أن هناك من يحاول إعادة الخلافة، احمد الله. لكن إذا أنت عجزت عن العمل ببعض الشريعة أو أنك ما تستطيع أن تتعلمها فلا تنهى عما عجزت عنه، لا تنهى عن ذلك، بل إذا رأيت من يقوم به نيابة عنك فاحمد الله وافرح بذلك وارضى بذلك. أما تكون تؤمن ببعض الكتاب وتترك البعض هذا لا يجوز، وبالتالي تقوم تدخل في الشريعة أشياء ما ليست في الشريعة حتى تريح نفسك فتقول لا خلاص ما عندي جهاد، تقول مثلا ما تحكيم الشريعة ما هو لازم، وهذا ما يجوز، أو تتبع ما ليس من عند الله. فالواجب يا إخوان لا، الصراط الله واحد لا شك، وأن هذا صراط مستقيم، لكن هذا الصراط فيه مراضي متعددة لله، فيه بر الوالدين، فيه صلاة الأرحام، فيه الدعوة إلى الله، فيه طلب العلم. لكن أن نتفرق في الدين وكل منا يأخذ جزء من الدين ثم يقول هذا الجزء من الدين هو منهج أهل السنة والجماعة، فالذي لا يسير وفق خطواته فهو ليس من السنة والجماعة، ما يجوز هذا، ما يجوز. كم من أناس ليس لديهم اهتمام بالعلم الشرعي وليس من الدعاء لكنه بار بوالديه فترتفع درجاته عند الله رفع عظيم، وهكذا الناس يتنوعون. فهذا الواجب، مثلا تحكيم الشريعة بلد ما، أو ناس يطالبون بتحكيم الشريعة في بلد ما وتمكنوا من ذلك، فلماذا أنت تنهى إذا أنت في بلد ما تستطيع ذلك؟ ما يصلح وتقول لا. فهذا مثال ما ذكرناه. نعم. وهذه كانت طريقة السابقين الأولين. وهي هذه كانت، إيش هذه كانت؟ تعود إلى ماذا؟ اتباع الوحي والعجز عن بعض الوحي، عن معرفتها أو عن العمل به. هذه كانت طريقة السابقين الأولين، يتبعون الوحي وما عجزوا عنه يفرحون بغيرهم إذا قام به. هكذا كانت طريقة السابقين الأولين. نعم. وهي طريقة التابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة، وأولهم السلف القديم من التابعين الأولين، ثم من بعدهم، ومن هؤلاء أئمة الدين المشهود لهم عند الأمة الوسط بالإمامة. فعن أبي يوسف الآن سأبدأ في موضوع يعني آخر، هو الذي سنأخذ فيه ما تبقى من الوقت إن شاء الله. نعم. فعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه قال لبشر المريسي: العلم بالكلام هو الجهل. بشر المريسي هذا من الفقهاء، وهذا بشر المريسي درس عند أبي يوسف، لكنه بعد ذلك ذهب إلى مذهب المعتزلة وأخذ بآراء جهم، فأبو يوسف أصبح يحذر منه وينصحه ويعظه، لكن ما فائدة. وبشر المريسي مما يذكر عنه يقال أن أباه كان يهوديا، ويقال أنه إنما دخل في الإسلام وأعلن إسلامه من أجل القيد الإسلام، فالله أعلم بهذه القصة. لكن له من الآراء يعني ما يعني تؤيد أن يكون فعلا ما زال على يهوديته وأنه أراد ذلك. نعم. العلم بالكلام هو الجهل، والجهل بالكلام هو العلم، وإذا صار الرجل رأسا في الكلام قيل زنديق أو رمي بالزندقة. هذا الكلام موعظة يعظه أبو يوسف يعظ تلميذه الذي عقه وخرج عن طوعه، فيعظه يقول له: يا بشر، العلم بالكلام هو الجهل، والجهل بالكلام هو العلم. ماذا يقصد بالكلام هنا؟ علم الكلام. يقول له: إذا أصبحت تتعلم هذا علم الكلام ستصبح جاهلا، لأنه لا يفيدك شيء، وإذا جهلت بهذا العلم علم الكلام فأنت أصبحت عالما. كيف يقصد؟ الجهل بعلم الكلام علم، يعني إذا أنت تتركه وأنت تعتقد أنه علم باطل أو اطلعت عليه فعرفت أنه باطل، فنعم اقرأ معليش اقرأ. أراد بالجهل به اعتقاد عدم صحته فإن ذلك علم نافع، أو أراد به الإعراض عنه أو ترك الالتفات إلى اعتباره فإن ذلك يصون علم الرجل وعقله فيكون عالما بهذا الاعتبار، والله أعلم. وعنه أيضا أنه قال: من طلب العلم بالكلام تزندق، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس، ومن طلب غريب الحديث كذب. أحسنت. هذا يقول هؤلاء الذين تركوا الوحي وتوجهوا إلى علم الكلام، ماذا سيصيبهم؟ سيصيبهم هذا الانحراف. وانظروا إلى هذا أبو يوسف، وهو ممن قال الإمام الطحاوي أنه جمع عقيدته، يقول عن علم الكلام أنه جهل، علم الكلام جهل، والجهل بالكلام هو العلم. وإذا صار الرجل رأسا في الكلام قيل زنديق. ما معنى زنديق؟ يعني مارق من الدين أو رمي بالزندق، فهو ينصحه بذلك. ثم قال: من طلب العلم بالكلام تزندق، مرق من الدين. ومن طلب المال بالكيمياء، يأتي ويشتري الآلات ويشتري الأدوات ويحاول يحول الحديد إلى ذهب، سيفلس، تذهب أمواله كلها وما يستطيع ذلك. أو طلب غريب الحديث، يبحث عن يعني الأسانيد النادرة الشاذة، فيفلس في ذلك ويقول أنه يرتقي بالأسانيد حيث يأتي بإسناد قصير وأنه كذا وهو كاذب في ذلك. ومن طلب غريب الحديث كذب. نعم. وقال الإمام الشافعي، خلونا نأخذ نظرة عن هذا علم الكلام. ما معنى علم الكلام؟ علم الكلام يا إخوان فيه تعريفات كثيرة نذكرها لكم بشكل سريع. الفارابي يقول عن علم الكلام أنه صناعة، صناعة لنصرة الآراء والأفعال الملية بالأقاويل. ماذا يقصد بهذا؟ يقصد أن هناك علوم تسمى علوم إلهية أو ملية، علوم دينية وعلوم فلسفية غير متلقاة من عند الإله. فالعلم الذي يقصد به نصرة هذه الآراء الدينية يسمى علم الكلام. والعلوم والعلم الذي يراد به نصرة العلوم الفلسفية يسمى علم المنطق. هذا تعريف قديم من تعريف علم الكلام. الجرجاني يقول: علم الكلام علم يبحث في الأعراض الذاتية، يعني فلسفة يتحدث عن الأشياء ما هي صفاتها الذاتية وكذا، لكن يقولون على قاعدة الإسلام. فإذا لم يكن على قاعدة الإسلام يسمى فلسفة، وإذا كان على قاعدة الإسلام يسمى علم الكلام. الإيجي وهو من علماء الأشاعرة يقول: علم الكلام علم يقتدر معه، ولم يقل يقتدر به لنظرتهم للأسباب، علم يقتدر به على نصرة العقائد الدينية. ابن خلدون يقول: علم يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية للسلف وأهل السنة بالأدلة العقلية. أما للسلف فهذا يعني من عنده هو، لكن أهل السنة يقصد بهم الأشاعرة والماتريدية بالأدلة العقلية فلا شك أن هذا علم الكلام. فباختصار العلوم تنقسم إلى قسمين: علوم تسمى علوم إلهية، وعلوم تسمى علوم إنسانية أو فلسفية. فالمنطق الذي وضعه أرسطو يسمونه آلة تعصم الذهن عن الخطأ أثناء الاستدلال في الأمور الفلسفية. عندما تتحدث في الأمور الفلسفية أعطاك أرسطو قواعد يجب عليك أن تتبعها، وصور وأشكال تستخدمها. هذه الصور تسمى علم المنطق. فعلم المنطق تعصم الذهن عن الخطأ حال الاستدلال في العلوم الفلسفية. قال الأشاعرة والماتريدية وعلماء الكلام، قال: ونحن عندنا أيضا علم الكلام وهو قواعد العصمة الذهن عن الخطأ في النظر في العقائد الدينية. لذلك يرون أن الذي ليس لديه علم الكلام ما يجوز له أن يقرأ في العقيدة لأنه سيخطئ. انظروا كيف. ويقولون العالم الذي لا يعرف علم الكلام لا يوثق بعلمه في أصول الدين ولا يتلقى عنه ذلك. لاحظتم؟ هذا علم الكلام. ما حقيقته؟ حقيقة علم الكلام يا أخوان أنه عبارة عن مجموعة من الإلزامات العقلية. علم الكلام إلزامات عقلية، مصطلحات يونانية، شبهات ظنية استخدمها أصحابهم في محاجة الخصوم حال الاستدلال على وجود الله وتقرير وحدانيته وإثبات إرسال الرسل. عندما قالوا مثلا يريدون يثبتوا وجود الله، هذا تحدثنا عنه في أول لقاء، قال العالم مكون من جواهر وأعراض، هذا بالاستقراء. من أين أخذوا كلمة جواهر وأعراض؟ مصطلحات يونانية. وقال الأعراض حادثة لكونها لا تبقى زمانين، لكون العرض يذهب، ولكون الجواهر لا تخلو من الأعراض. كل ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث، من الجواهر حادثة، إذن فالعالم حادث ولا بد له من محدث. محدث العالم يجب أن يكون لا جوهر ولا أعراض. فبدأ هذا علم الكلام. محدث العالم لا تحل به الحوادث، هذا اسمه علم الكلام. علم الكلام إلزامات عقلية، مصطلحات يونانية، شبهات ظنية استخدمها أصحابها في محاجة الخصوم. بعد ذلك أخذوا علم الكلام ويريدون أن يزنون به نصوص الكتاب والسنة، فيقولون يجب أن ننظر في الكتاب والسنة بعلم الكلام حتى لا نخطئ حال الاستدلال. الله أكبر، الله أكبر. فأصبح هو الميزان الذي يزنون به ما هو مقبول في النصوص وما هو غير مقبول. فإذا كان هذا النص ما ينافي القاعدة العقلية، مثلا الله لا تحل به الحوادث، قاعدة عقلية، فالاستواء على العرش فعل حادث والله لا تحل به الحوادث، هذا لا بد أن يؤول، لأن ما يوافق الميزان. واضح يا أخوان؟ هذا هو مادة علم الكلام. مثل ما ذكرنا لكم تكونت في أثناء الكلام عن دليل الحدوث، دليل الجوهر والإعراض، وتكونت من خلال نظرتهم لنصوص الكتاب والسنة. ماذا ينظرون إليه؟ أنه مجرد أخبار ليس فيها أدلة عقلية، وبالتالي قالوا نصوص الكتاب والسنة لا تفيد اليقين، ويجب أمور العقيدة أن تكون مبنية على اليقين، فيجب أن نأخذها بالعقل وليس من النصوص الوحي. انظروا كيف أخبار الأحد لا تثبت بها العقائد، ما لا دليل عليه يجب نفيه. هذه كلها تكونت مادة علم الكلام. هذا علم الكلام وهذه مادته، يسمونه أحيانا بعلم النظر والاستدلال، علم التوحيد والصفات، علم أصول الدين، ونحن ذلك. أعلام هذا العلم، بدأ هذا العلم على يد الجعد بن درهم، وتابعه الجهم بن صفوان، ثم قام به المعتزلة وطوروه وألفوا فيه الكتب، وتابعهم على ذلك الكلابية والأشعرية والماتريدية. وأيضا فيما بعد بعض الفرق التي الأصل ليست مهتمة بعلم الكلام تابعت لذلك، فالزيدية تابعت المعتزلة، الأباضية منهم من يتابع الأشاعرة، منهم من يتابع المعتزلة، الشيعة الاثنى عشرية أيضا تابعوا تارة الأشاعرة وتارة المعتزلة، وهكذا حتى الفرق الشيعية بدأت تتابع، أو فرق الخوارج تتابع علم الكلام. سبب تسمية هذا العلم بعلم الكلام، ذكر التفتازاني ذكر عدة أسباب، أبرزها لأن مباحث علم الكلام يبدأونه الكلام في كذا، ما في باب العنوان الكلام في كذا، فقالوا علم الكلام. وقيل لأن مسألة الكلام هي أشهر مباحث هذا العلم. وقيل لا، لأن علم الكلام يورث القدرة على الكلام في تحقيق الشرعيات وإلزام الخصوم في المنطق الفلسفي. ومن المعاصرين دكتور مصطفى عبد الرازق قال سبب تسمية علم الكلام بهذا الاسم أن أصحابه يتكلمون حيث ينبغي الصمت. يسموا علماء الكلام في المكان الذي ينبغي أن يصمتوا هم يتكلمون، فيتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته بكلام قد سكت عنه الصحابة والتابعين. وقيل سمي هذا العلم علم الكلام لأن أصحابه يتكلمون في أمور ليس تحتها عمل، فكلامهم نظري لفظي. والراجح في تسمية علم الكلام بهذا الاسم عند أصحابه أنه اسم مدح وليس ذم. علم الكلام عندهم اسم مدح في مقابل علم المنطق، فاستبدلوا كلمة المنطق بالكلام، فقالوا نحن عندنا علم الكلام، وعلم الكلام أتينا به لخدمة العقيدة الإسلامية، وهو مأخوذ من الكتاب والسنة كما يزعمون. فعند أصحابه اسم مدح، وأما عند السلف فعلم الكلام اسم ذم، يطلق على كل من يتكلم في الله بما يخالف الكتاب والسنة. كل من يتكلم في الله بما يخالف الكتاب والسنة يسمى علمه علم الكلام، ويقصدون به الذم. فإذا قالوا علم الكلام، علم الكلام يقصدون به ذمه. مكانة علم الكلام عند المتكلمين يرون أنهم بهذا العلم قدموا أجل الخدمات للعقيدة الإسلامية، ويرون أن علم الكلام علم إسلامي أصيل، ومن المعاصرين الذين يعتبرونه هو الفلسفة الإسلامية الحقة. يقول كان عندنا فلسفة إسلامية حقة وهي علم الكلام، أما عند السلف فإن علم الكلام يذمونه أشد الذم ويحرمون الاشتغال به. وسبب التحريم ليس لكونه علم، لأن دين الإسلام هو دين العلم، وليس لكونه حكمة، فالحكمة ضالة المؤمن، ولا لوجود مصطلحات جديدة فيه، فالمصطلحات ما زالت تتوالى، وإنما رفضوه ووقفوا منه هذا الموقف الصلب لقيامه على أصول باطلة فيها مخالفة واضحة للعقيدة الإسلامية ومخالفة للنظر العقل السليم. إن السلف الصالح لم يذموا الحجاج العقلي عن عقيدة الإسلام وشريعته، بل هم يصرحون بأنه يوجد أدلة عقلية في الكتاب والسنة، وإنما ذموا الحجاج العقلي غير المنضبط بالنصوص الشرعية القائم على الجهل والهوى وعلى آراء الملاحدة والصابعة والفلاسفة وهكذا. لذلك شيخ الإسلام تم يقول: الكلام منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم. المحمود إذا كان منضبط بالشريعة، والمذموم غير المنضبط بالشريعة. ولذلك يقول هذا التقسيم ينبه على مراد السلف الأئمة بذم الكلام وأهله، إذ ذاك متناول لمن استدل بالأدلة الفاسدة أو استدل على المقالات الباطلة، فأما من قال بالحق الذي أذن الله فيه حكما ودليلا فهو من أهل العلم والإيمان. نأخذ أيضا بشكل سريع العقل والنقل عند السلف وعند المتكلمين، ولا تعبتم؟ ها؟ طيب نأخذ بشكل سريع ما المراد. انتبهوا إذا أردتم تخوضون في هذه القضية عقل ونقل، يجب عليك أن تفرق وتسأل ما المراد بالعقل ما المراد بالنقل، أن هذه قضية مهمة. ما المراد بالعقل والنقل عند السلف؟ عند السلف يراد بالعقل الغريزة المدركة التي امتن الله عز وجل بها على العباد وجعلهم عقلاء فيدركون بها الخير من الشر والضار من النافع، ويميزون بين التمرة والجمرة. فإذا أصبح الإنسان عنده قدرة على التمييز بين التمرة والجمرة قال هذا بدأ عنده عقل، نما العقل عنده أصبح عنده غريزة مدركة، الذي يرى أن الكل أصغر من النصف صار عاقل، صح ولا لا؟ ولا لا؟ عندما يصبح الإنسان يعرف أن الكل أصغر من الجزء ولا لا؟ ولا خطأ؟ إيش العبارة الصحيحة؟ فإذا وصل الإنسان يعرف أن نصف التفاحة أصغر من التفاحة كاملة وصل أصبح مميز، هذا يسمى إيش؟ غريزة مدركة تدرك هذه، وعلوم ضرورية الذي يعلم أن النار محرقة وأن الشمس مشرقة وأن الماء مروي وأن الأكل مشبع، نقول هذا عاقل. وعلوم نظرية يقينية، كلما زاد عندك العلم النظري كلما ازداد العقل ونمى، وعمل بمقتضى العلم، نقول هذا عاقل أنه يعمل بمقتضى العلم. هذا العقل عند السلف، هذا العقل. والنقل هو الوحي الإلهي. أما عند المتكلمين فانتبهوا، العقل عندهم هو القواعد والأصول العقلية الموجودة في علم الكلام، الجوهر والعرض وما لا يخلو من الحوادث. انتبهوا، فعندما يقولون تعارض العقل والنقل يقصدون العقل ما هو؟ يقصدون تلك المصطلحات، ولا يقصدون ما يقصده السلف بالعقل. والنقل هو الوحي الإلهي. بناء على هذا التعريف، هل يمكن عند السلف أن يتعارض العقل والنقل؟ مستحيل. لماذا؟ لأن العقل من عند الله والنقل من عند الله، والله أمرنا بإعمار عقولنا في تدبر هذا النقل، وأوجد في النقل أدلة عقلية متكاثرة، فكيف يكون بينهما تعارض؟ مستحيل، لا يحدث تعارض بين العقل الصريح وبين النقل الصحيح، لا تعارض عند السلف. وعند المتكلمين لا بد يحدث تعارض. لماذا؟ لأن هذه مصطلحات يونانية وهذا وحي إلهي، فيحدث التعارض، فيحدث عندهم التعارض، وبناء على ذلك ينفون صفات الله الذاتية كما يفعل المعتزلة، أو ينفون صفات الله الفعلية كما تفعله الكلابية والأشعرية والماتريدية، أو ينفون الأسماء والصفات كما تفعله الجهمية، وهكذا. والسبب هو أنه عندهم تعارض. لو صار توهم للتعارض عند السلف ماذا يصنعون؟ يقدمون الوحي على الآراء، لأن العقل مهما كان الرأي محدود وقد يخطئ. ولذلك الحل عند التعارض أنك تتهم عقلك وتلتزم بالنقل. أما عند المتكلمين ماذا يصنعون؟ إذا صار عندهم تعارض قدموا عقولهم وآراءهم على الوحي الإلهي. إذا كان الوحي الإلهي أحد قال خلاص ردوه تماما، قال ما نقبلهم. وإذا كان متواتر أولوه أو صوروه، لكن لابد من تقديم العقل على النقل. التقابل، هل نحن عندنا نقول عقل ونقل بينهم تقابل؟ الصحيح لا، ليس بينهم تقابل، لأن العقل والنقل أدلة شرعية، ليس بينهم تقابل. فالأدلة الشرعية إما أن تكون سمعية أو تكون عقلية، وكلاهما دليل شرعي، والوحي الإلهي مليء بالأدلة العقلية، فليس بينهم تقابل لأنهما دليل شرعي. لكن ما الذي يقابل الدليل الشرعي؟ يقابله الدليل البدعي، الدليل الباطل. أما عند المتكلمين فبينهما تقابل، فينظرون للوحي الإلهي كله نقل كله سمعي وأدلتهم عقلية، يكون في تقابل بين النقل والعقل. الاستقلال عند السلف، العقل يدرك أمور العقيدة لكن لا يستقل بها، والوحي هو الذي هو المصدر الذي تتلقى منه العقيدة. أما عند المتكلم فإنه يعتبرون أن العقل في أمور العقيدة في أصول الدين أنه حاكم ومستقل بإدراك أمور العقيدة. هذا في عصرنا الحاضر يا أخوان، نربط هذا الكلام بعصر الحاضر. هناك الآن من يسير بعقلية المتكلمين في نظرتهم للوحي الإلهي، يرون أن هناك تعارض بين الوحي الإلهي وبين متطلبات الحضارة المعاصرة. طيب ماذا نصنع؟ قالوا يجب أن نقوم بتأويل نصوص الشريعة لتوافق متطلبات العصر، أو نقوم بفهم الشريعة الآن بفهم معاصر، فهم عصري. أما نبقى فهم الصحابة فهم الصحابة، فهم أبو هريرة حتى متى فهم أبو هريرة؟ يجب الآن نفهم النصوص الكتاب والسنة بفهم يوافق متطلبات الحضارة العصرية. فقال نريد قراءة جديدة، قراءة عصرية للوحي الإلهي. فيسمون أنفسهم بالعقلانيين والعصرانيين والتنويريين والتجديديين، من الألفاظ المجملة التي ظاهرها حسن وباطنها رد بعض أمور الدين الإسلامي. من أهم مظاهرهم في عصر الحاضر يقدسون عقولهم وآراءهم ويجعلون حاكمة على نصوص الشريعة. هذا أحدهم يقول: لا نزال نؤكد أن كل حكم يرفضه العقل يستحيل أن يكون دينا. فيأتون للشريعة ويعرضون على عقولهم، يكون عمره 70 سنة ولا كذا خلاص، ويضع أصبعه على عقله ويقول عقلان موسى يلطم ملك الموت، إيش هذا؟ قال هذا ما هو مقبول، صحيح البخاري ولا صحيح من؟ ما هو هذا مستحيل. وآخر يقول: وثنيون هم عبدة النصوص. يعني هؤلاء اللي عندهم بس النص النص النص، يقول هؤلاء وثنية لأنهم يعبدون النصوص، يقصد الذين يقدمون النصوص على آرائهم وأهوائهم. أحدهم يقول أن سبيل التجديد والنهضة بالأمة الإسلامية هو الأخذ بالمناهج الغربية وجعل البيئة موافقة لبيئة الغرب. فكيف تكون البيئة موافقة لبيئة الغرب؟ تخرج المرأة سافرة متبرجة، أهم شيء هذا، لأنه ما يمكن تصبح بيئتنا كبيئة الغرب والمرأة ما زالت بحجابها، والمرأة وقرنا في بيوتكن، هذا وقرنا في بيوتكن خلاص زمن هذا. الآن لابد أن يكون تخرج المرأة وتمشي يعني يجب فهم نصوص الوحي من خلال معرفتنا وتجاربنا الذاتية المعاصرة، لا الاعتماد على ما في التفاسير القديمة. إنكار حد الردة بدعوى حرية الفكر، تميع عقيدة الولاء البراء، التهويل من شعيرة الجهاد في سبيل الله، التهويل من شأن الربا للحاجة الاقتصادية ونحو ذلك، الدعوة إلى سفر المرأة واختلاطها بالرجال بدعوى إعمال الجانب المعطل في الأمة الإسلامية، التهويل من شأن القوامة والولي والمحرم ونحو ذلك. قلنا هذه كلها قيود. فقط تنشيط أذهانكم لأنني تكلمت كثير. أيهما أكثر رفاهية. رجل معه من يقود به السيارة ويحميه ويرعاه، واحد يحميه ويرعاه، والثالث يشتري له، أيهما أكثر رفاهية؟ رجل يمشي معه ثلاثة، سائق وخادم وبدار، واحد يمشي لوحده مسكين، هو اللي يسوق هو اللي يقضي، أيهما أكثر رفاهية؟ الأول ولا شك. المرأة عندنا عندها قائم عليها، هذا القائم هو المسؤول عن النفقة، ويروح يشتغل ويكد وينفق عليها، وفي أثناء السفر يقول لها محرم يحفظها، وأثناء اختيار الزوجة يقول لها ولي يختار لها، أيهما أكثر رفاهية الصراحة؟ هذه ولا هي بنفسها تقود السيارة وتخدم نفسها وتشتغل وتكد وبعدين مصراتها، أيهما أكثر رفاهية؟ المقصود يا أخوان للأسف يعني نكمل المتن، نعم نكمل الشرح. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، أحسن شيء، ويطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. وقال أيضا رحمه الله تعالى: كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. والإمام الشافعي درس علم الكلام ويعرف علم الكلام، فكلامه عن خبرة وليس عن عجز، ودارس علم الكلام وفاهم ما فيه، يقول حكم فيهم هذا هو، لأن علم الكلام علم ضار. نعم. وذكر الأصحاب في من المقصود بالأصحاب؟ عبد الرحمن الأحناف، الأحنافية. نعم تفضل. وذكر الأصحاب في الفتاوى أنه لو أوصى لعلماء بلده لا يدخل المتكلمون، لا يدخل المتكلمون، لو أوصى مثلا بأموال وقال للعلماء، علماء الكلام ما يدخلون في هذا الوصية. نعم. وأوصى إنسان أن يوقف من كتبه ما هو من كتب العلم، فأفتى السلف أن يباع ما فيها من كتب الكلام، ذكر ذلك بمعناه في الفتاوى الظهيرية لأحد علماء الإحناف اسمه ظهير الدين، فتاوى ظهيرية، قال كتب علم الكلام ترمى وتخرج. نعم. فكيف يرام الوصول إلى علم الأصول بغير اتباع ما جاء به الرسول؟ علم أصول الدين لا يوصل إليه إلا باتباع ما جاء به الرسول. نعم. ولقد أحسن القائل: أيها المبتدي ليطلب علما، كل علم عبد لعلم الرسول، تطلب الفرع كي تصحح أصلا، كيف أغفلت علم أصل الأصول؟ ونبينا صلى الله عليه وسلم أوتي فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه، فبعث بالعلوم الكلية والعلوم الأولية والأخروية على أتم الوجوه. أحسنت. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا بقي الشرح بسيط نختم بها إن شاء الله. ونبينا صلى الله عليه وسلم أوتي فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه، فبعث بالعلوم الكلية والعلوم الأولية والأخروية على أتم الوجوه، ولكن كلما ابتدع شخص بدعة اتسعوا في جوابها، فلذلك صار كلام المتأخرين كثيرا قليل البركة بخلاف كلام المتقدمين فإنه قليل كثير البركة. أحسنت. يعني إحنا مثلا عقيدتنا نأخذها لو فقط سورة العصر في عقيدة الإسلام والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه اشتملت على العقيدة وعلى الشريعة وعلى إصلاح الأفراد وإصلاح المجتمعات وإصلاح الأمة الإسلامية وإصلاح البشرية جمعاء. سطر واحد، إلا الذين آمنوا، ادخل فيها الإيمان بالله وبالرسول صلى الله عليه وسلم وبالدين الإسلامي وعمل الصالحات عبادة الله وحده لا شريك له بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع مناحي الحياة. هذا من شأنه أن يصلح الفرد، يصلح الفرد روحا وبدنا، يصلح دنيا الإنسان ويصلح آخرته لو آمن وعمل صالحا. قال الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرا بأحسن ما كانوا يعملون. الإيمان والعمل الصالح سبب لسعادة الإنسان في الدنيا وسبب لسعادته في الآخرة، سبب لصلاح دنياه وسبب لصلاح آخرته، سبب لصلاح روحي سعادة روحي وسبب لصلاح وسعادة بدنه. الإيمان والعمل الصالح. التواصي بالحق يدخل فيه ماذا؟ التواصي بالإيمان والعمل الصالح، والتواصي بتطبيق الشريعة، والتواصي بأخلاق الإسلام الاجتماعي. هذا يصلح المجتمع. فإذا المجتمع انتشر بين أفراده التواصي بالحق كان مجتمعا صالحا. والتواصي بالصبر يدخل فيه التواصي بالحق، والتواصي بكل ما من شأنه أن يقوي الأمة الإسلامية، قوة المادية، الصبر على تحصيل القوى المادية، الصبر على الحق وعلى تحصيل القوى المادية من شأنه إسعاد الأمة الإسلامية، والتواصي بالصبر على أخلاق الإسلام مع غير المسلمين في إسعاد البشرية. فانظروا كيف نصوص الوحي تشتمل وهي عبارة عن سطر واحد، وكذلك نصوص النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الصحابة والسلف الصالح، كلامهم قليل كثير البركة كثير الفوائد. لكن لما ظهرت البدع احتاج أن المتأخرون أن يتوسعوا في الرد على هذه البدع، فصار كلامهم كثير قليل البركة، كثر الكلام أصبحت البركة قليلة. فصار ضلال المتكلمين وجهلتهم ماذا يقولون؟ لا كما يقوله ضلال المتكلمين وجهلتهم، إن طريقة القوم أسلم وإن طريقتنا أحكم وأعلم. طريقة القوم من؟ السلف. أسلم يعني فيها السلامة، وطريقتهم أحكم وأعلم. إيش المقصود؟ لكونهم يؤولون هم أهل العلم، والسلف يظنون أن السلف يفوضون، فقالوا في التفويض السلامة. وهذا الكلام صحيح ولا خطأ؟ خطأ. فطريقة القوم طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم، وطريقتهم طريقة الخلف طريقة المتكلمين جهل وضلال، لا فيها حكمة ولا فيها علم. الذين ينكرون صفات الله ويؤولونها ويحرفونها أين يكون العلم؟ نعم. ولا كما يقوله من لم يقدرهم من المنتسبين إلى الفقه إنهم لم يتفرغوا لاستنباط الفقه وضبط قواعده وأحكامه اشتغالا منهم بغيره، والمتأخرون تفرغوا لذلك فهم أفقه. بل سلفنا الصالح أفقه، هم أفقه وهم أعلم وهم أحكم. نعم. فكل هؤلاء محجوبون عن معرفة مقادير السلف وعمق علومهم وقلة تكلفهم وكمال بصائرهم، وتالله ما امتاز عنهم المتأخرون إلا بالتكلف والاشتغال بالأطراف التي كانت همة القوم مراعاة أصولها وضبط قواعدها وشد معاقدها، وهممهم مشمرة إلى المطالب العالية في كل شيء. همهم العمل بهذا الدين، وهؤلاء همهم الكلام. نعم. فالمتأخرون في شأن والقوم في شأن آخر، وقد جعل الله لكل شيء قدرا، وقد شرح هذه العقيدة غير واحد من العلماء. أي عقيدة؟ الطحاوي. الإمام عقيدة الإمام الطحاوي. نعم. ولكن رأيت بعض الشارحين قد أصغى إلى أهل الكلام المذموم واستمد منهم وتكلم بعباراتهم. بعضهم على الطريقة الأشعرية والماتريدية شرح هذا المثل. والسلف لم يكرهوا التكلم بالجوهر والجسم والعرض ونحو ذلك لمجرد كونه اصطلاحا جديدا على معان صحيحة كاصطلاح على ألفاظ لعلوم صحيحة، ولا كرهوا أيضا الدلالة على الحق والمحاجة لأهل الباطل، بل كرهوه لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق. انظروا كيف التفصيل الرائع. قل علم الكلام ما ذم من أجل أن فيه مصطلحات الجوهر والجسم والعرض، لا، هذه المصطلحات لو ضبطت ما فيها مشكلة، لكن كرهوا علم الكلام لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق، فلذلك كان ذمهم وعيبهم. ومن ذلك مخالفتها الكتاب والسنة، ولهذا لا تجد عند أهلها من اليقين والمعرفة ما عند عوام المؤمنين فضلا عن علمائهم. حتى قال بعضهم في آخر حياته يقول أتمنى أن أموت على عقائد أهل نيسابور. وهذا الإمام الجويني يقول وجدت القوم ما فهموا من صفات الخالق إلا ما يليق بالمخلوق، وإلا لو فهموا صفات الخالق على ما يليق به ما وقعوا في الحرج. استوى على العرش تخيلوا أنه كاستواء المخلوق، والمخلوق على الكرسي يحتاج إلى كرسيه، فلو سحب الكرسي لسقط عنه، فلما فهموا من استواء الله على عرشه كاستواء المخلوق وقعوا، حاولوا أن يؤولوا، لكنهم لو فهموا أن الله عز وجل أضاف الاستواء لنفسه وهو يقول ليس كمثله شيء فهو استواء يليق بجلاله ما حدث لهم هذا الضلال. نعم. ولاشتمال مقدماتهم على الحق والباطل كثر المراء والجدال وانتشر القيل والقال، وتولد لهم عنها من الأقوال المخالفة للشرع الصحيح والعقل الصريح ما يضيق عنه المجال. وسيأتي لذلك زيادة بيان عند قوله فمن رام علم ما حضر عنه علمه، وقد أحببت أن أشرحها سالكا طريق السلف في عباراتهم. إذن منهجه منهج الإمام ابن أبي العز الحنفي في شرح العقيدة الطحاوية، سأذكرها لنا الآن. نعم. وأنسج على من يشرحها سالكا طريق السلف في عباراتهم. واحد. وأنسج على منوالهم متطفلا عليهم لعلي أن أنضم في سلكهم وأدخل في عدادهم وأحشر في زمرتهم. متطفلا عليهم أنا هذا التواضع، يتواضع رحمه الله ويقول يعني إنما أنا أخذ من يعني علماء السلف وأنقل من عباراتهم، متطفلا عليهم أرجو بهذا الشرح أن أنضم في سلك هؤلاء العلماء وأدخل في عدادهم وأحشر في زمرتهم. نعم. مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ولما رأيت النفوس مائلة إلى الاختصار آثرته على التطويل والإسهاب. فهو سيشرح سالكا طريق السلف في عباراتهم وكذلك سيميل للاختصار. هذا مجلدين عندكم، هذا الشرح مختصر ما شاء الله تبارك الله. نعم. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونحن نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا شرح هذا الشرح على طريقة السلف الصالح وأن نختصر فيها أيضا، وأن يرزقنا السداد فيه والتوفيق لعلنا أن ندخل ليس في سلك العلم في سلك طلاب العلم. ونسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلم أن ييسر هذا الشرح وأن يجعله واضحا وأن يرزقنا منه العلم النافع والعمل الصالح. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وجزاكم الله خيرا.